إن شاء الله صلاتك صحيحة ولا قضاء عليك. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت تحاول في تصرفاتك تجنب ما ينقض وضوءك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أخ سوداني يقول فيها: هل المرأة عند الغسل من الجنابة يلزمها أن تغسل شعرها كله؟ لأن شعر النساء كما يبدو لا يحتمل كثرة الغسل بهذه الصورة، أفيدنا أفادكم الله. الواجب على كل مجنب أن يغتسل من الجنابة وأن يبلغ الماء إلى أصول شعره. فإذا كانت المرأة قد صنعت شعرها وضعت عليه مشاطا ونقضه يشق عليها أو يذهب ما وضعته مشاطا بثمن، جاز لها أن تصب الماء صب على رأسها حتى يبلغ الماء أصول الشعر. أما إذا كان الشعر كما هي الحال في غالب النساء في هذا الوقت لا مشاط عليه وإنما مجرد تصفيف فتغسله، لأن التصفيف ليس فيه من العناء ولا من ذهاب نفقة. أما تركه بدون غسل فإنه لا يصح ولا يجوز، ولم تغتسل ما فعلت ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا ترك الإنسان سهوا دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة فهل يلزمه سجود للسهو أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. سجود السهو مخصص بترك ركن أو واجب، ودعاء الاستفتاح ليس بركن ولا واجب، فلا يحتاج لسجود السهو. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فله منا جزيل الشكر، وندعو الله له بالتوفيق وأن يثيبه ويجزيه خيرا. ولكم منا تحية على حسن متابعتكم، ولكم تحية أيضا من مسجل هذه الحلقة أحمد عبد الله الغامدي، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.